إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس الأول من شرح الشيخ عبد الحكيم دهز حفظه الله لرسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه رحمه الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما. أما بعد، فبعون الله ومنه وتوفيقه نشرع هذه الأمسية إن شاء الله تعالى في قراءة رسالة عظيمة المعنى والمبنى قليلة الحروف، إلا أن مبناها عظيم، لإمام مدقق وعالم محقق أرسلها إلى أحد إخوانه، فيها النصح والموعظة وصميم التوحيد والإخلاص والمتابعة والإمامة. هذه رسالة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لأحد إخوانه، كتب الله لها القبول، قرأت مرات وكرات، اهتدى على يديه بإذن الله تعالى خلق كثير، وما زالت تقرأ ويتناولها العلماء وطلبة العلم والدعاة والأشياخ، يتناولونها بالدراسة والتحليل لما حوته من معاني القرآن الكريم وأصول السنة والتفسير، فيها بيان خطورة الشبهات والشهوات وكيفية السلامة منها، وكيف يكون الإنسان مباركا، وكيف يكون إماما للآخرين. فنحمد الله تبارك وتعالى على منه وتوفيقه، ونسأله العون والتوفيق الإكرام والإنعام والإحسان منه جل وعلا في تمامها والاستفادة منها ومعرفة أسرارها، أعني بذلك الأصول التي اعتمدها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه النصيحة، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن القيم الجوزية رحمه الله، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الله المسؤول المرجو الإجابة أن يحسن إلى الأخ علاء الدين في الدنيا والآخرة وينفع به ويجعله مباركا أينما كان، إن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل ونصحه لكل من اجتمع به. قال الله تعالى إخبارا عن المسيح عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت، الآية، أي معلما للخير، داعيا إلى الله، مذكرا به، مرغبا في طاعته، فهذا من بركة الرجل، ومن خلا من هذا فقد خلا من البركة ومحقت بركة لقائه والاجتماع به، بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به، فإنه يضيع الوقت في المجاريات ويفسد القلب. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الله المسؤول المرجو الإجابة أن يحسن إلى الأخ على الدين في الدنيا والآخرة وينفع به ويجعله مباركا أينما كان. هذه رسالة أرسلها إلى أخ له يقال له علاء الدين، ولكن يشاء الله عز وجل أن تصلنا نحن كذلك، وتصل إلى خلق عظيم من خلق الله تبارك وتعالى ويستفيدون منها، فنسأل الله من فضله ورحمته، ويشاء أن تكون هذه الرسالة للأمة، ولعل من بركة الله التي وضعها لهذا الرجل في كلامه، ونحسبه أنه على باب عظيم من الإخلاص، فكم من مجلس عقد، وكم من جماعة قرأت، وكم من ناس اهتدوا، فعما نفع هذه الرسالة واستفاد منها من لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى. بدأ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رسالته بالنصح لعلاء الدين بهذا الأسلوب، والمنصوح الشيخ الشخص الذي تريد أن تنصحه إذا أحس منك ولمس منك الإخلاص والصدق قبل النصيحة، وجعل الله سبحانه وتعالى في صدقك القبول والهداية. قال عليه الصلاة والسلام: إن يصدق الله يصدق، بخلاف من لا تكون ناصحا وإنما منتقما. لأنك بعض الناس يريد أن ينصح لكنه يريد أن يصب غضبه على المنصوح وينتقم منه، فترى المنصوح لا يسمع إليه، سواء كان ولده ولا ابنه ولا بنته أو زوجته أو أخوه أو قريبه أو تلميذه، لا يسمع إلى النصيحة، لأن الله لم يجعل البركة في تلك النصيحة، ولأن هذه النصيحة لم تخرج من القلب، فما خرج من القلب وصل إلى القلب. فالأول يؤثر والثاني لا يؤثر. الأول يؤثر، يعني الذي ينصح بإخلاص، كالفلاح يبذر البذرة وقد تنبت في يوم أو يومين، وقد تنبت بعد عام وسنتين وثلاث كالشجرة، ويكون نفعها كبير ودائم. ولذلك ينبغي للناصح أن يكون مشفقا، مثل حال الرسل عليهم الصلاة والسلام، صبارون متحملون للأذى، للسب، للشتم، للتعيير، للإهانة من أجل الله عز وجل. المهم أن هذا الشخص يهتدي، وتجد فيهم العفو والصفح والدعاء، مثل ما ترى ابن القيم في هذه الرسالة. الله تعالى قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. ولهذا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بدأ هذه النصيحة بكلام طيب جميل حسن لين، لأن المنصوح في حالة يحتاج إلى الدفع بالتي هي أحسن، كما قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فقال رحمه الله تعالى: الله المرجو، استعان بالله الذي يلتمس منه الرجاء وتلتمس منه الإجابة، أن يحسن إلى الأخ علاء الدين. سبحان الله العظيم، ابن القيم أرسلها إلى أخ واحد، لكن الرسالة كانت مباركة فبقيت عند علاء الدين، وعلاء الدين لعله أعطاها لمن يقرأها ونشرت وصارت مما يحفظ عند الطلاب ويتداول ويتعاهد به عند شروحات العلماء، فدعا له بأن يحسن الله إليه في الدنيا والآخرة، وأن ينفع به ويجعله مباركا أينما كان. هذه الكلمة، كلمة الإحسان، جامعة، ولم يخص نوع من الإحسان. الإحسان قد يكون في المال والأهل والدين والرزق والزوجة والولد والجار، يحسن إليك في جميع الأمور، كما قال الله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة. اختلف العلماء ما هي حسنة الدنيا، قالوا الذرية، وقالوا الزوجة، وقالوا البيت، وقالوا المركب، وقالوا الجار الحسن، وقالوا، لكن الصحيح أنها تجمع كل ما هو حسن في هذه الدنيا. فدعا له بالإحسان، كما قال الله تعالى: وبالوالدين إحسانا. الإحسان للوالدين لا يكون بتقبيل رؤوسهما فقط، ولا يكون بإعطائهما الأكل فقط، ولا يكون، بل يكون كل ما تحتويه وما تعنيه كلمة الإحسان فهو من الإحسان. قال: في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، وينفع به. وهذه كلمة تشعر صاحبها، حتى ولو كان غالطا ولو كان منحرفا، لما تقول الإنسان الله ينفع بك، يشعر بأنه أهل للنفع، أهل للانتفاع وأهل للنفع. لما تقول واحد يعني الله ينفع بك، يحط من طغيانه ومن غطرسته، ويقول: ما دام هذا الشخص دعالي بهذا الكلام، فيمكنني أن أكون يوما من الأيام من أنفع الناس، أنفع الوالدين وأنفع الجيران وأنفع الأهل والأولاد وأنفع الأبوين، مثل ما قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر. فكل من تدعو له بالدعاء هذا فإنه ولو كان في انهزام مع المعاصي ومع الذنوب ومع الكبائر قد يتلقى ويلتقي هذا الكلام بقلب مشفق، وتكون دعوتك صالحة، وفعلا يجعله الله سبحانه وتعالى ينفع به وينهض ويأمل ويتطلع للخير ويسعى للنهوض. قال: ويجعلك مباركا أينما كنت. ويجعلك مباركا أينما كنت، يعني المبارك هو الذي ينتفع وينفع، وهو النفع العظيم الدائم. قال: ويجعلك مباركا أينما كنت، يعني في كل لقاء وفي كل مجلس. ولما دعا له بهذه الدعوة قال: ويجعلك، لأن الجعل لا يكون إلا من الله. الله تبارك وتعالى هو الذي يجعلنا مباركين، كما قال عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام: وجعلني مباركا أينما كنت. وقال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: واجعلني من ورثة جنة النعيم. وكلمة جعل تدل على أن هذا الفعل وهذا النفع وهذا العطاء وهذا المن وهذا الكرم وهذا الجود وهذا الخير ودفع الشر لا يكون إلا من الله، كما قال الله تعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. وانت تقرأ في القرآن الكريم لاحظ كلمات جعل، هذا تدلك على أن الذي يجعل هو الله وغيره لا يجعل. الله يقضي بالحق والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء، الله هو الذي يجعل. قال الله تعالى: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله. وقال الله تعالى: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، والله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء، الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها وجعل لها فيها رواسي من فوقها وبارك فيها، الله الذي جعل لكم الأرض مهادا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، وختم على سمعه وبصره وجعل على بصره غشاوة، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. آت الكلمات التي فيها جعل ومشتقاتها مما يدل على أن الذي يجعل هو الله وغيره لا يجعل. فدعا الإمام ابن القيم لأخيه أن يجعله مباركا أينما كنت، أينما كان في كل لقاء. ولما دعا له بهذه الدعوة، دعوة بالبركة أينما كان، أخذ يبين كيف يكون المرء مباركا، لأن الدعاء ينبغي أن يتبعه السبب. فالذي يقول اللهم ارزقني لا ينام، والذي يقول اللهم علمني لا ينام، بل يأخذ بالسبب. لما يقول اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أو مع عملا صالحا ولا متقبلا، هذه جماع المطالب، المطالب تصب في هذه الثلاث: العلم والعمل والرزق. فهذه الثلاث ينبغي أن تتبع ببذل السبب. فذكر الإمام ابن القيم الخطوات التي يكون فيها الإنسان مباركا. قال: فإن بركة الرجل بعلمه للخير حيث ونصحه لكل من اجتمع به، فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل ونصحه لكل من اجتمع به، يعني يتعلم الخير ويعلمه حيث حل، أينما ذهب يكون نافعا. واستدل بقوله تعالى وجعلني مباركا أينما كنت، أي معلما للخير، داعيا إلى الله، مذكرا به، مرغبا في طاعته. فهذا من بركة الرجل. بركة الرجل تكون التعليم للخير، يعلم الناس الخير ويذكر الناس بالخير ويرغب الناس في طاعة الله عز وجل، هذه بركة الرجل. ما يكونش كذلك، لا يكون معلما ولا يكون داعيا ولا يكون مذكرا ولا يكون مرغبا في طاعة الله، هذا إنسان لا بركة فيه. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم أيها المستمعون والمستمعات مباركين أينما كنا، لأن الذي لا يكون داعيا يكون مدعوا. قال ومن خلا من هذه فقد خلا من البركة. فالمرء إذا أراد أن يكون فيه البركة، البركة لا تلتمس من الأولياء، قباب الأضرحة والأشجار والأتربة كما يفعل الجهال أهل الشرك، يلتمسون البركة من عرق الأشياخ ومن لعابهم ومن نجاستهم، يرى أن نجاسة الشيخ مباركة ويرى أن عرق الشيخ مبارك. هذا ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول خلق عظيم وحبيب الله بل خليله وسيد ولد آدم أجمعين، كان إذا ذهب إلى الخلاء وقضى حاجته فإن الأرض تبلع ما خرج منه صلى الله عليه وسلم. أما غيره لا تثبت له البركة إلا من نص عليه الشرع في باب من الأبواب. فإن البركة، بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل، وإن ما يروح يذكر الناس بالإيمان وبالتوحيد وبالسنة، وينهاهم عن المنكر وينهاهم عن الشرك والبدعة وينهاهم عن المعاصي والغيبة والنميمة والكذب، يدين الله بذلك، ينكر الشرك ولا يتجرأ على دين الله ويخوض في دين الله بلا علم، بل يذكر الناس بعلم. هذه هي البركة. احفظوا هذا أيها الإخوة الكرام، أنك إن لم تكن مذكرا بالدين لن تكون مباركا. وجعلني مباركا أينما كنت، يعني أينما ذهبت أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. وعلمنا أن الإنسان لا يمكن أن يكون مباركا إلا بإذن الله تعالى، وأن يجعلك مباركا أينما كنت. الله عز وجل يقول لولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. الصحابة وهم خيرة الناس بعد الرسل يقولون لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. ولهذا كم من الخيرات يراها المرء وتتوضح له ويسمع بدرجاتها ويعلم حسناتها، لكن لا يعمل بها، لأن التوفيق من الله. وقد ذكرنا في الدروس السابقة قصة مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله تعالى، وهو من أئمة السلف، يقول لو أن قلبي أخرج فوضع في كف اليسرى، وجيء بالخير كله فوضع بيدي اليمنى، ما استطعت أن آخذ من هذا الخير وأضعه في قلبي إلا أن يكون الله هو الذي يضعه. فإذا يحتاج المرء إلى اللجوء إلى الله عز وجل، ويفتقر ويمرغ أنفه بالأرض ويتمسكن وينذل ويخضع راجيا من الله عز وجل بأن يجعله مباركا. ولذلك قال الله تعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. فإذا عناصر البركة تعليم الخير والدعوة إليه والتذكير به والترغيب في طاعة الله. قال ومن خلا من هذه فقد خلا من البركة، لكان معلم للخير شيء، والذي كان معلما وداعيا شيء زائد، والذي كان معلما وداعيا ومذكرا شيء أكثر، والذي كان معلما وداعيا ومذكرا ومرغبا فهذا هو الكمال. والمرء إن لم يصل إلى الكمال وصل إلى التقريب. النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا. ومن لم تكن فيه هذه الأمور، تعليم الخير والدعوة إليه والتذكير به والترغيب فيه، محقت بركة لقائه والاجتماع به. اللي ما كانش عنده هذا الأشياء، يعني يجتمع مع الناس غير يضحك، يلعب، يسمع الأخبار وينقل الأخبار ويغتاب وينمم ويكذب ويشاهد ويعصي، يقول هذا ممحوق البركة، لا بركة فيه، ولا بركة في لقائه، ولا بركة في الاجتماع به. قال بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به. مش غير هو مش مبارك، يعني حتى ليلتقي به يجرده من البركة. لما؟ لأنه يضيع الوقت في المجريات. المجريات جرى كذا وحدث كذا وقتلوا كذا، ويجيب لك غير الأخبار اللي تفزع القلوب، ويظن أنه بالمجريات سينال مكانة ومنزلة في قلبك. وكانت مخالطة الناس اليوم اللي يجيب لهم أخبار ويعرف يهدر ويعرف يضحك ويعرف يحكي راهو عنده مكانة، ولما يجيب لهم أخبار يقول لها لا نفع في مجلسك. أما الذي يقول لهم قال الله قال الرسول فإنهم لا يزيدهم ذلك إلا فرارا، كما قال الله تعالى فلم يزيدهم دعائي إلا فرارا. فإذن الذي يشغل نفسه ويشغل وقته بالمجريات ما جرى، أخبار الشارع وأخبار السياسة وأخبار الحراك وأخبار الأفلام والمسلسلات، أخبار العالم والمظاهرات، شغل الناس بها. هذه هي المجريات التي قالها ابن القيم رحمه الله تعالى. فالمجريات لا تنفعك بل تفسدك وتفسد قلبك وتفسد دينك. فلا بد أن يكون في المجلس من يقول يا جماعة اتقوا الله، يا جماعة هيا نقرأ كتاب، هيا نقرأ رياض الصالحين، هيا نقرأ صحيح البخاري، هيا نقرأ كتاب في الفقه، كتاب في السيرة. فالذي لا يقلب زمام المجلس يكون يعرف هذه الأمور، ولا يقلب زمام المجلس من مجلس صراعات العالم إلى صراعات يوم القيامة، هذا كذلك لا خير فيه. ومن جلسوا مجلسا مثل مجالس المجاريات ثم قاموا على جيفة حمار أو أنتني جيفة حمار، أخنز جيفة حمار، يعني ليست جيفة الحمار أساسا، عندما تقربه تشم منه رائحة العرق الزفرة والخانزة، فما بالك أن يموت هذا الحمار وهو مملوء بالأحشاء ومضى على موته مدة. فمن جلس مجلس المجاريات فقد جلس على جيفة حمار، ولأن هناك يوم القيامة حسابات على من يضيع الأوقات، قد يدخلون في الغيبة ويدخلون في الأعراض ويدخلون في كلام الناس فيما يكرهون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من الغيبة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما يكره، يعني أتكلم بالحقيقة، شخص أنا أتكلم فيما بما فيه. قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن ما فيه ما تقول فقد بهته. هذا بهتان، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فالمرء سوى يوم القيامة سيسأل عن وقته، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر فيها اثنين كلها متعلقة بالوقت، قال عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يسأل، لا تزول قدم، ما يقلعش من مكانه، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: الشباب فيما أبلاه منذ بلغ إلى أن صار 33 سنة، وعن عمره فيما أفناه، بقية العمر من 33 سنة إلى أن مات فيما أفناه. الوقت ثمين، وكل يوم يأتي تطلع شمسه ينادي يقول يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنم مني فإني لا أعود. قال رحمه الله وكل آفة تدخل على العبد، قال رحمه الله وكل آفة تدخل على العبد فسببها ضياع الوقت وفساد القلب، وتعود بضياع حظه من الله ونقصان درجته ومنزلته عنده. ولهذا وصى بعض الشيوخ فقال احذروا مخالطته الوقت وتفسد القلب، فإنه متى ضاع الوقت وفسد القلب انفرطت على العبد أموره كلها، وكان مما قال الله فيه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الآية. قال رحمه الله تعالى وكل آفة، كل أزمة، كل مصيبة تدخل على العبد كل ما يصيبه من الآفات، خسران، ضياع، انهزام، أزمات، حوادث، سببها ماذا؟ ضياع الوقت وفساد القلب. ضياع الوقت وفساد القلب، وتعود بضياع حظه من الله، نصيبه من الله ضيع. الله قد أعد جنات، وأعد إحسان، وأعد نظر إليه ورضوان، وأعد له في هذه الدنيا سعادة، سعادة بهذا الدين، بهذه الصلاة، بهذا القرآن، بتفسير القرآن الكريم، بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، سعادة عظيمة كان فيها الصحابة رضي الله عنهم. حتى قال عمر بن الخطاب: إننا في سعادة لو يعلم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها. هذه المجاريات تضيع للإنسان خير عظيم جدا لا يستطيع استدراكه فيما بعد إلا أن يتوب الله عليه ويكرمه. كل آفة تدخل على العبد فسببها ضياع الوقت وفساد القلب، وتفوت عليه وتضيع عليه حظه من الله رب العالمين، وهذا من أعظم الخسران، ضياع المنزلة عند الله عز وجل، أن يمقتك رب العالمين سبحانه وتعالى، وتكون ممن قال الله تبارك وتعالى فيهم: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أن الله أغفله، جعله غافلا واتبع هواه، وكان أمره فرطا، يضيع حظه من الله في الآخرة ويضيع حظه من الله في الدنيا. ومن توفيق الله عز وجل حضور مجالس العلم، حضور مجالس العلم ومجالس الذكر ومجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مجالس الحديث، فإنها تغير الأحوال من بؤس إلى سعادة، ومن ضيق إلى سعة، ومن كرب إلى فرج، ومن فقر إلى غنى. فالذي تدخل عليه آفة ضياع الوقت وفساد القلب، ضياع الوقت يكون مثلا بالمشاهدات، المشاهدات المحرمة أو المشاهدات الجائزة لكنها مضيعة للوقت، كالأخبار، السياسات، وتتبع الأحداث، حتى يسأل المرء إلى أين وصل أهل الأمريكان في مظاهرتهم، كأن هذا يهمه. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ونقصان درجته ومنزلته عنده، يعني حتى إن عند الله عز وجل ما يكون صاحب درجة عظيمة ولا مكانة ولا محبة، لا يحبه الله ولا يذكره عند الملأ الأعلى. قال: ولهذا وصى بعض الشيوخ فقال: احذروا مخالطة من تضيع مخالطته الوقت. احذر أن تخالط وتصاحب إنسان الذي إذا صحبته ضيعت وقتك. هناك بعض الناس تجلس إليه ولا تتصل به أو تحمل عليه إذا اتصل بك فيضيع لك ساعة، هذا الساعة ما فيها إلا العناء والتعب والإرهاق، ولو استغللت هذه الساعة لقرأت فيها 5 أحزاب من القرآن الكريم، بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. حتى كان بعض السلف إذا جلس إلى شخص لا فائدة من جلوسه معه، لا يسمع ولا تسمع منه شيئا طيبا، يقرأ قوله تعالى: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. هذا عذاب، كونك تلتقي مع إنسان يضيع الوقت، ما يسمع لك الخير الذي عندك ولا تسمع منه خير. قال: ولذلك قال بعض الأشياخ، هذا وصى بعض الشيوخ، فقال: احذروا مخالطة من تضيع مخالطته الوقت. مخالطته تضيع الوقت، لا سيما عند النساء، يلتقين ببعض النساء ناقصات دين وعقل، فتضيع الساعات الطوال في القيل والقال، وربما في الوصفات، وصفات الأكل والحلويات والتعلق بالدنيا والأفرشة والألبسة والمراكب والمراتع، الشيء الذي يضيق قلبك لأن ليس عندك مال، وترى نفسك أنك متأخر ومتخلف بسبب أنك جالست هؤلاء ذكروا لك الدنيا وعظموا لك الدنيا وزهدوك في الآخرة. قال: فإنه متى ضاع الوقت وفسد القلب انفرطت على العبد أموره كلها. متى فسد القلب وضاع القلب، ضاع الوقت، انفرطت يعني انفلتت وضاعت أمور العبد كلها. وكان مما قال الله فيه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والفرط يعني الضياع في الاشتغال بما لا ينفع، ولو كان جائز ولو كان لا إثم فيه فعلى الأقل أنه يضيع لك حسنات. هذه الدنيا ينبغي أن تملأها بالذكر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. تقرأ القرآن الكريم، تقرأ سيرة الرسول، تستمع إلى الدرس، إلى الدروس، تنشغل بالآخرة. فالذي صار أمره فرطا صارت كل ما يقبلون عليه يضرهم ولا ينفعهم، يضرهم عاجلا وآجلا. جاء في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت مثل النار نام هاربها، ما رأيت مثل النار ينام هاربها أو نام هاربها. النار ذكرت صفاتها في القرآن الكريم وذكرت صنوف العذاب، ذكر الله عز وجل شدتها ودخانها وأنها تأتي يوم القيامة يجرها 4,900,000 4,900,000 يجرون جهنم مع كل زمام 70,000 ملك، لها 70 زمام مع كل زمام 70,000 ملك، بمعنى 44,900,000 يجرون جهنم. وجيء يومئذ بجهنم، وصف الله مجيئها وأن لها زفير وشهيق، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. تغيظ الإنسان لما تغيظ حاجة ويحدث صوت كأزيز السبع ولا النمر، النمر ولا السبع ولا الأسد عندما يريد أن يلتقي أن ينقض على الفريسة يرهبها بصوته فيفشلها، ولله المثل الأعلى. فإن جهنم ذكر الله حتى زفيرها، وذكر أن أهل جهنم يوم القيامة حينما ينقون فيها لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، وذكر أن لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، وقال ذلك يخوف الله به عباده، وذكر ماءها، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قعرها، أنه ألقي يوما من الأيام أنهم كانوا جالسين فسمعوا صوتا هزة كبيرة فزعوا وهلعوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه حجر ألقي في جهنم منذ 70 سنة لم يقع في قعرها حتى الآن، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق يتجرع ولا يكاد يصيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر. ذكر جهنم وتفاصيلها كلها، بل إن ثلث القرآن في جهنم وفي النار. فهؤلاء الذين غفلت قلوبهم عن النار واشتغلت بالشهوات والشبهات وجالسهم أحد لا يسمع منهم فائدة، بل لا يكون الرجل مطيعا للرسول حتى يترك هؤلاء. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وذكر الله الجنة، ذكر الحور العين وصفهن بأوصاف، قرابة 9 صور يذكر الله فيها الحور العين ويصفهن بوصف دقيق كله ترغيب. أين طالب الجنة وأين خاطب الجنة وأين خاطب الحور العين وأين الهاربون من النار الذين يجلسون إلى أصحاب السياسات وأصحاب القيل والقال؟ هذه مقدمة نقدمها بين يدي هذا الرسالة العظيمة، آملين من الله العظيم رب العرش الكريم أن يتم لنا نورنا وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا وأن يوفقنا بمنه وكرمه لإتمامها والاستفادة منها والاتعاظ بها، وأن يلين قلوبنا للعمل بمقتضياتها التي جاءت تدل على الآيات والأحاديث والآثار. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم.